وقد ذكرنا آداب المحتسب مفصلة، وجملتها ثلاث صفات في المحتسب: الأول العلم بمواقع الحسبة وحدودها ومواقعها ليقتصر على حد الشرع، والثاني الورع فإنه قد يعلم شيئا ولا يعمل به بغرض من الأغراض، والثالث حسن الخلق وهو أصل ليتمكن من الكف، فإن الغضب إذا هاج لم يكفي مجرد العلم والورع في قمعه ما لم يكن في الطبع خلق حسن. قال بعض السلف: لا يأمر بالمعروف إلا رفيق فيما يأمر به، رفيق فيما ينهى عنه، حليم فيما يأمر به، حليم فيما ينهى عنه، فقيه فيما يأمر به، فقيه فيما ينهى عنه. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أسأل الله تعالى باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب أن يتم علينا نعمته وعافيته وستره في الدنيا والآخرة، وأن يستعملنا فيما يحب، وأن يرزقنا من العلم النافع والعمل الصالح والتدبر والتأمل والتفكر في آياته ونعمه وآلائه ما تزكو به نفوسنا. ثم أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى أركان الحسبة، فأولها يتعلق بالمحتسب، والثاني يتعلق بموضوع الحسبة، ثم الركن الثالث يتعلق بالمحتسب عليه، ثم الركن الرابع يتعلق بأدب الاحتساب. وقد مر هذا كله، وهذا العنوان الأخير الذي معنا هو من توابع الركن الأول متعلق بالمحتسب في ذاته. قال: فصل في صفات المحتسب. صفات المحتسب تتبع للركن الأول، وإنما خصها لخطورتها في الحقيقة وأهميتها، فلا إشكال في أهمية الاحتساب والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن من المهم أن ينظر في القائم بالاحتساب والقائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لابد أن يتحلى بجملة من الآداب، وإلا فربما أساء من حيث يريد أن يحسن، وربما أفسد من حيث يريد أن يصلح، وربما أثم من حيث يسعى إلى تحصيل الحسنات والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال رحمه الله، وقد عقد لهذا يعني فصلا مستقلا، قال: وقد ذكرنا آداب المحتسب مفصلة، وجملتها ثلاث صفات في المحتسب. الأولى العلم بمواقع الحسبة وحدودها ومواقعها ليقتصر على حد الشرع، وهذا على ما ذكر الشيخ ياسر مرتبط باسم الله تعالى العليم، فالعلم يعني بما يأمر به الإنسان أو ينهى عنه، هذا شرط لا بد منه، وإلا كيف يأمر بشيء لا يحسنه أو ينهى عن شيء لا يضبطه. ومن جميل ما يحفظ عن الإمام المصنف الغزالي رحمه الله تعالى صاحب الأصل هذه الجملة المشهورة، قال: لو سكت من لا يعلم لقل الخلاف. لو سكت من لا يعلم، أحيانا المبتدئ إذا كان غيورا يبادر فيأمر بمعروف يراه معروفا، أو ينهى عن منكر يراه منكرا، لكنه لقلة علمه لا يعرف إن هذا المعروف ليس مأمورا به على هذا النحو، وإنما يعني الأمر فيه واسع، ولا يعرف إن هذا المنكر الذي ينهى عنه ربما يكون يعني غير منكر، أو كان يعني منهيا عنه على سبيل الكراهة وليس على سبيل الإلزام. ومن ذلك الواجب على الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يحصل العلم، فيتعلم مواقع الحسبة، متى يتكلم، كيف يتكلم، بأي أسلوب يتكلم، والضوابط التي بناء عليها يقدم أو يحجم. ولهذا قال: مواقع الحسبة وحدودها ليقتصر على حد الشارع، يعني لا يزيد على ما أمر به الشارع. بعض الناس يعني يوجب ما استحبه الشارع، فهذا زاد. وبعض الناس قد أيضا يحرم ما كرهه الشارع، فهذا أيضا لم يقتصر على، يعني لم يحسن في الحقيقة، لأنه خالف مراد الشارع. الشيء الذي نهى عنه الشارع لا على سبيل الإلزام لا يصح أن ننهى نحن عنه على سبيل الإلزام. قال: والثاني الورع، فإنه قد يعلم شيئا ولا يعمل به لغرض من الأغراض. هذا يتعلق بالفقه في الحقيقة. الورع حالة مهمة جدا ولازمة لكل من أراد أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، تضبط نيته أولا وتضبط سلوكه في الأمر والنهي، وتضبط مسائل، يعني إذا حصل أحيانا يحصل تعارضات معينة، يعني مثلا قد يعلم أن غيره يكفيه فلماذا يسارع هو؟ قد يعلم شيئا ولا يعمل به لغرض من الأغراض. وجدت غيري يكفيني، لا شرط أن أكون أنا الآمر أو أنا الناهي. رأيت رجلا ذاهبا أو رأيت في المكان من هو أعلم مني، فحينئذ سأسكت لأقدم غيري. أو ربما كان مجال المنكر لا يليق يعني مثله لاستلزامي أن يسمع أو يفعل شيئا مما لا يحب أن يسمعه أو يفعله مما يشين ونحو ذلك، وجدت غيري ممن قد يليق به هذا فعل، فحينئذ لا ينبغي أن تبادر أنت إلى هذا. وأحيانا يكون بين الآمر والناهي وبين المأمور والمنهي نوع تهمة، كأن يكون بينهما يعني يكونان قرينين أو بينه وبينه خلاف أو نحو ذلك، فليس من المروءة أن أستغل هذا الموقف حتى يعني لا يساء الظن وربما لا تضبط النية. المقصود أن هناك أحوالا يقتضي الورع أن لا يعمل الإنسان، ليس معنى هذا ترك المنكر ولا عدم الأمر بالمعروف، لكن قد يتورع وهو يعلم أنه يعني قد يؤدى هذا الأمر على بغيره أو على نحو أكمل أو نحو ذلك. ثالث، حسن الخلق، فهو أصل يتمكن من الكف، كف يعني كف نفسه، ضبط نفسه. فإن الغضب إذا هاج لم يكفي مجرد العلم والورع في قمعه ما لم يكن في الطبع خلق حسن. بعض الناس يغضب لله عز وجل، يغار على الدين لكن بلا حدود، مستعد أن يقتل رجلا أمامه الآن هذا، أو مستعد أن يسيء إلى من هو أكبر منه في سن أو قدر، أو مستعد إلى أن ينفر، فإن منكم منفرين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. الضابط لهذا كل حسن خلق، وهذا أجمل ما ينبغي أن يكون في الآمر والناهي، لأن الأمر ثقيل والنهي أثقل، فما لم يصاغ في يعني وعاء مناسب من حسن الخلق وحسن التأتي، وإلا كان يعني شاقا على النفس وربما لم تقبله كثير من النفوس. قال بعض السلف: لا يأمر بالمعروف إلا رفيق فيما يأمر به، رفيق فيما ينهى عنه، حليم فيما يأمر به، حليم فيما ينهى عنه، فقيه فيما يأمر به، فقيه فيما ينهى عنه. وهذه الصفات الثلاثة أشك أنها من حسن الخلق. الإنسان يعني ليس الأمر والنهي عبارة عن يعني شيء من حزمة معاني أنا ألقيها في وجه من يحتاجها ويعني انتهى الأمر، وإنما من المهم يعني الأسلوب برفق وحلم، لأنه أحيانا المأمور أو المنهي عنه يكون جاهلا، وكثيرا ما يكون جاهلا، وأحيانا يكون يعني عنده جلافة في طبعه، وأحيانا يسيء الرد، وأحيانا يعني يخطئ، فهنا يحتاج الآمر إلى أن يكون مستعدا لهذا، ولا يلزم أن يكسب الجولة وأن يطاع وأن يعني يمتثل لنهيه، وإنما يرد أن يسمع ما يكره، قد سمع من هو خير منه. النبي صلى الله عليه وسلم ربما سمع ما يكره وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربما لم يجب إلى ما يعني يأمر به مع صحة ما يأمر به. وهذا واضح جدا ومن أوضحه في أول الدعوة لما جمع الناس وقال أرأيتم لو أن إبلا بالوادي تريد أن تغير عليكم وكنتم مصدقين؟ قالوا ما عهدنا عليك كذبا. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. كيف واجهوا تبا لك سائر اليوم لهذا جمعتنا؟ فلو أنه رد على كلامهم أنتم جهال، أنتم ما تعرفون، أنتم يعني ما زلتم في أصنامكم حتى تهلكوا وتدخلوا النار ولا خير فيكم، وهذا كله صحيح لو قاله، لكن حلمه ورفقه جعله يتحمل هذه الجولة. لا يشترط أن تكسب كل جولة. لا. ومن الآداب تقليل العلائق وقطع الطمع عن الخلق لتزول المداهنة. فقد حكي عن بعض السلف أنه كان له سنور، وكان يأخذ لسنوره في كل يوم من قصاب في جواره شيئا من الغدد، فرأى على القصاب منكرا فدخل الدار فأخرج السنور، ثم جاءه فأنكر على القصاب فقال لا أعطيك على هذا شيئا لسنورك، فقال ما أنكرت عليك إلا بعد إخراج السنور وقطع الطمع منك. وهذا صحيح، فإن من لم يقطع الطمع من الناس من شيئين لم يقدر على الإنكار عليهم، أحدهما من لطف ينالونه به، والثاني من رضاهم عنه وثنائهم عليه. قال ومن الأداب تقليل العلائق. العلائق ما يتعلق به القلب، والقلب يتعلق بأشياء كثيرة، يتعلق بحب ثناء الناس ومدحهم، يتعلق بحب المال، يتعلق بحب الشهوات، يتعلق بالمحافظة على معاني معينة كثيرة، ربما كان أسيرا لهذه المعاني. وما أكثر العلائق التي تتعلق بها قلوبنا، وبعضها يفتننا وبعضها يقتلنا وبعضها يخسر صفقتنا. ولذلك الواجب على السالك إلى الله سبحانه وتعالى أن يقطع العلائق التي يعني تعطل سيره عن إلى الله سبحانه وتعالى، وتعوق سيره يعني إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال تقليل العلائق، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ينبغي أن يتجرد لمرضات ربه سبحانه وتعالى، وألا يلتفت إلى كثير من العلائق التي ربما لو حصلت لمنعته من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقطع الطمع عن الخلق لتزول المداهنة. قطع الطمع عن الخلق يعني لا تطمع في يعني الخلق، لا تطمع في أموالهم، لا تطمع في أن ينفعوك بجاههم أو شفاعتهم، لا تطمع في أن يعني يؤثروك أو يمدحوك، ولا تنشغل ب يعني ما يكون منهم نحوك من معاني قد تشغلك عن واجبك. ولهذا قال تزول المداهنة، لأن وجود العلائق يجعل العبد يداهن الناس. أنا حريص على أن أستبقي العلاقة مع فلان، فقد أسكت عن شيء يفعل، وهذا مغروز في أصل النفس في الحقيقة. ولذلك انظر إلى إنكارك على عدوك وإنكارك على حبيبك في نفس المنكر، تجد أنك تستعظم في المنكر إذا قام به عدوك أو من تكره أو من تعادي أو من يعني لا يوافق هواك. نفس الأمر بالضبط قد يفعله صاحبك وحبيبك وأنت ترى أنه منكر، لكن استقبالك له وتسويغك له وحتى لو أردت أن تنكر عليه لا يكون بنفس الله. هذه طبيعة النفس. ولذلك النفس ما لم يكن الإنسان حريصا يحدث نوع مداهنة. ولذلك كل إنسان يعني إذا تكلم عن خصمه يقول وفيه كذا وكذا وكذا وكذا ولا يليق كذا ولا كذا، فإذا تكلم عن صاحبه ومن هو في جماعته ومن هو يعني من حزبه يقول لك والله أصل لعله كذا ويمكن يكون كذا، ألا يقال إن المسألة فيها كذا؟ ألا يدخل هذا تحت الأصل الذي فيه كذا أو النص الذي، ولماذا لم تفعل هذا مع يعني الثاني؟ طبيعة النفس. ولذلك قال فقد حكي عن بعض السلف، السلف كانوا يعني ما شاء الله عندهم استشراف للمستقبل وما الذي يعني يخشى منه فيتجنبونه. أنه كان له السنور، السنور الهر والقط، وكان يأخذ لسنوره في كل يوم من قصاب، القصاب الجزار في جواره شيء من الغدد، يعني شيء مما يخرج من بقايا اللحم ونحو ذلك. فرأى على القصاب منكرا، يعني لما رأى منكرا على الجزار قال الآن حقت الوسبة، لا بد من الإنكار عليه. وفكر في نفسه كيف أنكر عليه وهو يعني له منة عليه، فحدث نفسه بأن يتخلص من المنة أولا حتى لا يكون عنده سبب للمداهنة، وحتى لا يكون في موطن من يجامله لأجل المصلحة التي بينهم. قبل أن يذهب إليه فدخل الدار فأخرج السنور، أخرجه يعني لم يعد عندي ولا أريده، فلا أطلب له طعاما ولا يعني أتحمل له منة من أحد. ثم جاءه فأنكر عليه، أو جاء فأنكر على القصاب، يعني الآن يذهب يأمر بباطل ينكر. فقال، وبعض الناس هكذا مع الأسف، ليس كل الناس لكن بعض الناس أول ما تنكر يقول لك على طيب هات الساعة التي أخذتها مني أو القميص الذي تلبسه أو لن أفعل معك كذا أو كذا. بعض الناس عندهم هذه الدناءة مع الأسف. فقال لا أعطيك بعد هذا شيئا لسنورك. فقال ما أنكرت عليك إلا بعد أن يعني إلا بعد إخراج السنور وقطع الطمع منك، فيعني حتى ما يكون عليه منا. قال وهذا صحيح، يعني هذا المعنى معنى قطع العلائق، هذا معنى رائق جدا. فإن لم يقطع الطمع من الناس من شيئين لم يقدر على الإنكار عليهم. إذا أردت أن تأمر بالمنكر، أن تأمر بالمعروف أو تنهى عن المنكر، لابد أن تقطع الطمع من الناس من شيئين. الأول من لطف ينالونه به، يعني لا تفكر كثيرا في اللطف الذي يعاملك به الناس الذي يمارسونه معه، اتفضل حضرتك، فضيلة الشيخ، أهلا وسهلا، مرحبا بالحبيب، ما شاء الله عليك وربنا يبارك، يعني والله أنت يعني مبارك يا مولانا. لأنك ستقول إذا أنكرت عليه الآن ربما لم أعد فضيلة الشيخ ولا أعد مولانا ولا لم أعد الحبيب ولم أعد القريب ولم أجد هذه، لو لم أجد رجل يهش ويبش ويوسع في المجلس، ما عليك من هذا، أنت ما هذا لم يزدك ولا ينقصك. هذا العاقل يتفكر في هذا الأمر، من لطف ينالونه به، والله هو تلطف لنفسه، أنا ما أحتاج هذا التلطف منه، لم يتلطف فعلى نفسه، أنا ما زدت شيئا إذا أحسن لي أو هش إلي ولا نقصت شيئا إذا لم يهش لي. صحيح أحب أن أتعامل معه بهذا لكن ليس على حساب الحق. والثاني من رضاهم وثنائهم عليه، رضاهم عنه وثنائهم عليه، يعني ما شاء الله في المجالس نحن لا نأتي إلا لك حتى نسألك، وأنا ما رضيت أن أسأل أحدا إلا أنت، وأنا لا أثق في كلام أحد غيرك، وأنت ما شاء الله يعني الأمور عندك. وبعض الإنسان العاقل لا ينبغي أن يركن إلى هذه المعاني، وهذا امتحان داخلي يعني تقوم به مع نفسك. إذا وجدت من يقول لك مثل هذه المعاني أكثر يعني قبولا عندك وأنك تميل إليه أكثر، فاعلم أن في قلبك يعني شيئا يحتاج إلى تصحيح، ولو عكست لكان خيرا. لأن الإنسان العاقل لا يتعامل بهذه الطريقة ولا يمدح الإنسان في وجهه، وهذا في حق من خفة العقل قبل أن يكون من خفة الدين. اللهم إلا يعني في مواطن يعني لها تخريج، لكن بعض الناس دائم الثناء على الناس في وجوههم بنوع من المبالغة، فكأنه يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويح قطعت عنق أخيك، وقال احثوا في وجوه المداحين التراب. بعض الناس من سمته من شخصيته هكذا، وقد لا يكون في داخله كذلك، هو يرى أنه بهذا يكسب كل أحد ولو على حساب نفسه. وفي هل أحد مثلك؟ ما شاء الله، أنت ما وجدت مثلك في هذا الباب. ويكثر الثناء كأن عنده مصنع ثناءات، ومثل هذا يعني ينبغي المثنى عليه لا يركن إلى هذا الكلام، ويعلم أن هذا إنسان يعني أقل ما يقال في إنسان مبالغ، وأنه على غير الهدي وأنه على غير السنة. كيف تفرح بمثل هذا؟ فإذا ركنت إلى هذا فمثلك يعني عنده خلل. أقل ما يقال، قد لا أملك أن أنكر عليه، لكني أملك أن أجد في نفسي حرجا من هذا الكلام، وأن أسعى في إيقافه. كان أقول له يا أخي الله يسترنا وإياك، ما يعني ما في داعي لهذا الكلام. إنما تقول له طب كمل وأنت ساكت، هو عمال يمدح وأنت ما شاء الله سايبه ياخذ الوصلة كلها كما يقولون، هذا فيه هذا خلل. وجرت العادة أن أكثر الناس إسراعا في هذا هو أسرع الناس أيضا إلى أن ينقلب عليك يعني 180 درجة كما يقولون. الذي يبالغ في الثناء عليك هو سريع جدا لكي يبالغ في عكس ذلك، لأنه غير طبيعي في الحالة الأولى فسوف يكون أيضا غير طبيعي في الحالة الثانية. ومن أصل عنده خلل في عواطفه، خلل في تأتيه للأمور، خلل في فهمه لأدب الشريعة، فمثل هذا لا يؤتمن. ولهذا الذي يعني يبالغ في محبتك لابد أن تخاف منه، فإنه قد يبالغ أيضا في يعني خلاف ذلك. ولذلك اقطع يعني الطمع من ممارسة الناس للتلطف معك ومن رضاهم عنك وثنائهم عليك، بمعنى كن مستعدا لأنه ينقلب عليك، ما عندي إشكال في هذا، والله أحببتني أهلا وسهلا، كرهتني مدام في الله عز وجل، والإشكال عندك. وأما الرفق في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فمتعين، قال الله تعالى فقولا له قولا لينا. وروي أن أبا الدرداء رضي الله عنه مر على رجل أصاب ذنبا والناس يسبونه، فقال أرأيتم لو وجدتموه في قليب ألم تكونوا مستخرجيه؟ قالوا بلى. قال فلا تسبوا أخاكم واحمدوا الله الذي عافاكم. فقالوا أفلا تبغضوا؟ فقال إنما أبغض عمله فإذا تركه فهو أخي. ومر فتى يجر ثوبه فهم أصحاب صلة بن أشيم أن يأخذوه بألسنتهم أخذا شديدا، فقال صلة دعوني أكفكم أمره. ثم قال يا ابن أخي إن لي إليك حاجة. قال ما هي؟ قال أحب أن ترفع إزارك. قال نعم ونعم عن قال نعم قال أحب أن ترفع إزارك. قال نعم ونعم عين. فرفع إزاره فقال الصلة لأصحابه هذا كان أمثل مما أردتم، فإنكم لو شتمتموه وآذيتموه لشتمكم. ودعي الحسين إلى عرس فجيء حسام. عندك الحسين؟ نعم. الحسين أو الحسن؟ عندي الحسين. نعم. طيب. ودعي الحسين إلى عرس فجيء بجام من فضة فيه خبيص فتناوله وقلبه على رغيف فأصاب منه، فقال رجل هذا نهي في سكوت. قال وأما الرفق في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فمتعين، يعني واجب أن يكون رفيقا. قال تعالى فقولا له قولا لينا، يعني أن يؤمر موسى وهارون مع مثل فرعون بالقول اللين، فلم تجد يعني أكثر من فرعون ولا يعني أشد غطرسة وكبرا وتيها وجرأة على الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك أمر الله نفسه وهو أعلم بفرعون ويعني بمنكره، أمر أفضل الناس في زمانهم أن يقول له قولا لين، فمن باب أولى هذا المقصود. إذا نهيت عن المنكر فأنت لست أفضل من يعني موسى، وليس الذي تنهاه عن المنكر أسوأ من فرعون. فإذا ساغ أن يقال لفرعون القول اللين فلا أن يقال لغيره من باب أولى. طالب العلم من أين يأخذ هذا؟ يأخذ هذا من النصوص، كهذا النص القرآني وغيره كثير في دعوة الأنبياء وكيف أنكروا على يعني زويهم وأقوامهم وكيف تحملوا منهم، وهذا من الرفق ما يعني لا ينقضي منه العجب، وأعظمهم في هذا نبينا صلى الله عليه وسلم. يأخذ هذا أيضا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، يقرأ السيرة وينظر، يأخذ هذا من تراجم السلف. ولهذا من المهم أن يكون عند الإنسان يعني كتاب من كتب التراجم يقرأ ولو كل يوم إذا أمكنه ترجمة واحدة. وكان السلف في دروسهم أحيانا يبدأون الدروس بمثل هذا، يعني يكون الدرس في الفقه أو في الحديث أو في التفسير، قبل أن يبدأ لابد يأخذون كتابا، إما في أدب طلب العلم أو في تراجم العلماء أو في يعني بعض الآداب، وكأن هذا فيه يعني تليين للمعاني وفي تحفيز للنفس وفي تذكير بالقدوات و يعني المثال الذي ينبغي أن يكون الإنسان، لأن الإنسان بطبيعته مجبول على يعني الاقتداء بالمثل الأعلى الذي يفوقه. وإذا كنا نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وحتى النبي صلى الله عليه وسلم هو نفسه لأنه بشر كان الله تعالى يقول له أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي، يقول فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. فالإنسان بطبعه هكذا، ولذلك أولى ما يعينك على هذا أن تقرأ يعني تراجم. ولذلك المصنف ذكر لك ثلاثة أثار على نفس الباب، وكأنه يقول لك اقتدي بالقوم في مثل هذه الأبواب من الرفق. قال وروي أن أبا الدرداء مر على رجل رضي الله عنه قد أصاب ذنبا والناس يسبونه، فقال أرأيتم لو وجدتموه في قليب، يعني لو وقع في بئر ماذا تفعلون معه؟ ناس ماشيين ووجدوا رجلا في بئر، لن يسألوا أنت مسلم ولا كافر، أنت بر ولا فاجئ، مباشرة سيتجهون إلى استنقاذه من البئر، استنقاذ جسمه وبدنه، يستبقون ما ليس بباقي، لكن لا يختلفون في هذا. ألم تكونوا مستخرجين؟ قالوا بلى. قال فلا تسبوا أخاكم واحمدوا الله الذي عافاكم. لأنه لماذا قارن بين الاثنين؟ لا تسبوا أخاكم ظاهرة، لأن الإنسان ينبغي أن يكون رفيقا في الأمر والنهي، واحمدوا الله الذي عافاكم، لأن كثيرا ما يكون سبب إنكار الإنسان على صاحب المنكر نوع من رؤية نفسه، يقول ما هذا النزول وما هذا السفول، ما هذا وكأنه يستبعد على نفسه، هذا في اللاشعور يعني يترفع، مع أنه لو خلي بينه وبين الذنب ولو لم يوفقه الله سبحانه، لو سلب الله عنه التوفيق لكان مثله أو أشد، ويعرف هذا من نفسه، أحيانا تفعل أسوأ من هذا. فلماذا يعني الإنسان يترفع على الآخرين إذا رأهم على المنكر؟ ولهذا حسن أن يقول واحمدوا الله الذي عافاك، يعني لا تنسى نفسك كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. فقالوا أفلا تبغضه، بعض الناس يعني إذا عالجته من ناحية أراد أن يورطك، طيب أنت لا تكره هذا الرجل، وكأن يقول نحن نكرهه نفعل هذا لأجل الكراهة. فقال إنما أبغض عمله فإذا تركه فهو أخي. وهذا معنى مهم جدا ومعنى رائق، نفرق بين الفعل وبين الشخص. هذا الفعل منكر لا خلاف عليه، لكن الشخص ما دام مسلما فيه خير كثير، ويكفي أنه من المسلمين، ولعل هذه سقطة وأنا قد سقطت في مثل هذا وربما أشد منه، وكنت أتمنى أن يرفق الناس بي. قال ومر فتى يجر ثوبه، وجر الثوب يعني من المنكرات التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم في غير حديث، الإسبال. فهم أصحاب صلة بن أشيم أن يأخذوه بألسنتهم أخذا شديدا، يعني يقول شوف هذا المتكبر، شوف هذا المخالف للسنة، شوف هذا الجاهل، وما أكثر ما يمكن أن يقال في هذا الموطن. فقال دعوني أفكم أمر، يعني يا جماعة اصبروا في طريقة أحسن من هذا. ثم قال يا ابن أخي إن لي إليك حاجة، هذا تلطف عجيب، أنا أحتاج إليك. والسالم يعرف وما يتصور أن يطلب منه شيئا لنفسه، فقال ما هي؟ قال أحب أن ترفع إزارك. طبعا فهم الولد أو ابن أخيه هذا فهم، لكن أعجبه الأسلوب، قال نعم يعني قد أجبتك إلى هذا، ونعم عين يعني تقر عيني بما تطلبه، يعني حبا وكرامة، يعني ما يعني أسرعني إلى إجابتك، فرفع إزاره. فقال الصلة لأصحابه: هذا كان أمثل مما أردت، فإنكم لو شتمتموه وآذيتموه لشتمكم. هذا الكلام يا جماعة ليس لمجرد الحكاية، وإنما لكي تقيس نفسك عليه. الواقع أننا كثيرا ما يعني نخطئ في طريقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى أننا ننفر الناس، وربما يعني كان الفاعل المنكر يحدث نفسه أن يتركه لولا أن هذا الأسلوب لم يعجبه، فربما يزداد في منكره. فراجع نفسك في ترفقك بالناس، وهذه طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في الحقيقة، وكذلك يعني أسباط النبي صلى الله عليه وسلم، دعي الحسن أو الحسين، تراجع في يعني مصادرها، إلى عرس فجيء بجام من فضة، يعني إناء من فضة، ومعلوم النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأكل والشرب في أنية الذهب والفضة، ويعني رتب على هذا وعيدا شديدا يجرجر في بطنه نار جهنم، فالمصيبة كبيرة صحيح. فكان لو كان يمكن أن يروي لهم الحديث ويجرجر في بطني نار، بس أنت في عرس وفي فرح ولابد من حسن التأتي، طيب لكن لابد من الإنكار صحيح. كيف أجمع بين السن ألا أفسد على الناس فرحتهم، وأيضا ألا أسوغ منكرا أراه بين عيني؟ فجيء بجام من فضة فيه خبيص، يعني طعام وحلوى تعد للأفراح، فتناوله ما أنكر، وقلبه على رغيف. فلما قلبه على رغيف كأن يقول أنا ما أحب أن أكل في هذا، وأنا سأكل بطريقتي، فأصاب منه. فقال رجل: هذا نهي في سكون، هذا نهي في سكون، يعني نهي في أدب حسن تأتي وبقليل من الكلفة، ولا يخالف يعني سياق الأحداث وطبيعة الفرح ونحو ذلك. والعجيب أن هذا يقبل، يعني هذا قد تصور من الإنسان مع قرينه أو مع هو أكبر منه، لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله مع كل المسلمين. طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر والنهي، مع أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من لا يعني يتصور أن يغضب منه أحد من المسلمين، ومع ذلك كان يتلطف بدرجة عجيبة. رآهم يعني يأتون إلى الجمعة وقد ذهبوا عملوا في يعني زراعتهم، فظهرت منهم الأرواح مثل هذا مما يغضب له في صلاة الجمعة، والناس يكسرون فيؤذي بعضهم بعضا بريحه. فماذا قال أول ما قال في تشريع غسل الجمعة؟ قال: لو أنكم اغتسلتم يومكم هذا، كأنه بيقترح عليكم، يعني ما رأيكم؟ ما قال لهم: يا جماعة أنتوا كيف تجين في هذا، كيف ألا تنتبهون، وإنما لو أنكم اغتسلتم في يومكم هذا، وكأن يقترح عليهم وهم سيأخذون الأمر على محمل الجد. بل أعجب من هذا حتى مع الصبيان، كان رفيقا في أمره ونهي صلى الله عليه وسلم. يروي أنس يعني رضي الله عنه وكان غلاما صغيرا، يقول: فأرسلني يوما، في بعض الحديث يقول: فأرسلني يوما لحاجة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال له: اذهب يا أنس في كذا، فقلت: والله لا أذهب. طفل صغير قال: وفي نفسي أن أذهب، بس يعني يقول أنا قلت لا أذهب، يعني هكذا خرجت، غلام غير مكلف في هذا الوقت، لكن يقول: وفي نفسي أن أذهب لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن اللي في نفسه ما يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، إنه ما يعلم الغيب. قال: فأخرج لأمر على صبيان. النبي صلى الله عليه وسلم سمع منه: والله لا أذهب، ومشى، ما يعلم ما في قلبه، لأنه لا يعلم الغيب إلا الله. ثم إن أنسا يحكي يقول: فأذهب فأمر على صبيان فألعب معهم، والصبي إذا رأى لعبا نسي ما كان يعني أمر به. قال: فيمر علي النبي صلى الله عليه وسلم فيجدني مع الصبيان، فيمسكني من أذني ويقول: يا أنيس، شوف التلطف، ما قال يا أنس، يا أنيس، هل ذهبت لما أمرتك؟ هو ما ذهب، وكأنه يسأل: هل ذهبت لما أمرتك؟ قلت: نعم أنا أذهب يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا قال: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي أف قط، مع أن أف هذه الكلمة التي تخرج وحدها من غير يعني أوف هذه ليست كلاما، هي الشفتين تتحرك في أخف الحروف بلا. والنبي صلى الله عليه وسلم ما قال هذا لأنس، الإنسان ممنوع أن يقول هذا لوالديه فلا تقم لهما أوف الوالدين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الغلام على مدار 10 سنوات ما حصل مرة، مع أنه كان يخدمه وكان كأي خادم، ما قال أوف قط، ولا قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا شيء تركته هلا فعلته. هذا نهاية في الرفق، ومثل هذا ينبغي أن يتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أنه أحيانا تقتضي المصلحة عدم الرفق، لكن هذا خلاف الأصل، هذه مسألة مهمة. الأصل الرفق، أحيانا يجد الداعية أن الأمر يحتاج إلى بعض الشدة المنضبطة لأنها تحقق مصلحة أكثر، يفعل هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. هذه شديدة، شديدة على كل مسلم، شديدة على الصحابة الذين يعرفون معاني الكلام ولذلك أخذها أبو ذر وتغير في حياته كلها، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصد هذا، رأى في يد رجل خاتما من ذهب فقال: يعمد أحدكم إلى قطعة من النار فيضعها فيجعلها في إصبعه ثم أخذه ورماه. وهذا كان يمكن أن ينهاه فقط، فلماذا قال هذا الكلام إلى جمرة من النار فيجعلها ثم أخذه ورماه؟ لابد أن هذا الموقف النبي صلى الله عليه وسلم علم بقراء معينة، ربما علم أن هذا الرجل كان يعني نهي قبل ذلك ولم يفعل، ربما علم من حضر ممن يحتاج إلى، ربما أراد أن يبين للأمة شدة هذا. لابد أن يكون لك قراء معينة تجعل الإنسان بحاجة إلى أن، فإذا فعل هذا البصير والحكيم لا ينكر عليه، لا يقال لمن ينهى أحيانا بشيء من الشدة، خاصة إذا كان من أهل العلم أو إن كان والدا أو كان مربيا أو كان يعني معروفا بخبرته وتجربته، لا يقال له: يا أخي ولا كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، أين أنت من النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يقال هذا لمن يتربى ويتأدب وللصغير، لكن إذا وجدت شيخا من شيوخك يفعل هذا فقل لعل عنده في هذا، يعني لعل عنده خلفية أنا لا أعرفها، دخلت مجلس الشيخ وجدت الشيخ يحدث بعض الحضور بطريقة أنت تراها فيها بعض الشدة. من الحماقة هنا التي يفعلها كثير من الناس أنه يجعل نفسه ينصب نفسه شيخا على الشيخ، وأنه أعرف بالشيخ من العلم وأعرف بالشيخ من الواقع وأعرف بالشيخ من الحال وأعرف بالشيخ أيضا من المدعو، وهذا قطعا أكثره غير حاصل، أكثره على الأقل، أقل ما فيها أن الشيخ يعرف على من يعني يشتد وعلى من يتلطف، ويعرف من الذي يتحمل ومن الذي لا يتحمل، ويعرف من الذي يعني لا يزيد هذا إلا يعني حبا وقربا، ويعرف من الذي ينفر من هذا، فيستعمل هذا بمقاييس لا ينبغي أن يعني يلام عليها، بل ينبغي أن يتعلم منها. متى يعني على أن الغالب لابد أن يكون الرفق، كما يفعل المعلم في يعني صفه مع أولاده، معلم عنده مجموعة من الأولاد، يعرف من الذي لا يتحمل كلمة ومن الذي يعني ربما يتحمل الكلمات واللكمات، فهو يميز بين هذا. ولذلك يعني المسارعة في الإنكار هنا على الكبراء وأهل الخبرة والتجربة والممارسة هذا ليس من الأدب. نعم تشرع المسارعة، يشرع الإنكار بلطف على من كان يعني صغيرا في خبرته في سنه في يعني تأتيه، لا بأس. طيب، وذلك حسب ما عرف حضرتك يعني قلت لو جبت نظرات. ايه جزاك الله خيرا ليتكم. الحسن او الحسين؟ نعم. في بعض النسخ الحسين وفي بعضها الحسن. نعم هي هكذا، في بعض النسخ الحسن وفي بعضها الحسين. نعم. لكن الصواب والله اعلم الحسن. الحسن. وهو الحسن البصري رحمه الله. نعم. ذكر هذا الخلال في كتابه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ونقله لمفلح في الاداب الشرعيه. نعم. احسنت. وهذا الأثر ذكره ابن أبي شيبة أيضا في مصنفه، لكن عن أنس، عن أنس بن مالك رضي الله عنه. نعم. وابن يعني مفلح والخلال، الخلال في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الأمر بالمعروف. إذن هذا أقدم ما. نعم. هو البصري أيضا. نعم حسن. على كل حال هذه فائدة نتعلمها، أن التصحيف يعني قد يذهب الإنسان بعيدا. لما قال الحسن البعض الصحفة الحسين، وهذا نوع تحريف، وبالتالي أفادنا أن كان الحسن يعني هو الحسن بن علي أخو الحسين، بينما هو في الحق الحسن البصري. ومثل هذا كثير على كل حال، والمحقق للأثر يعني يهتدي إلى كما فعل أبو إبراهيم جزاه الله خير. جزاك الله خير، أحسن الله إليكم. أنا فعلا لما لقيت في بعض النسخ الحسن وفي بعضها الحسين قلت الحسن والحسين هما. نعم هذا من اليقظة. نعم هات يا شيخ ياسر بعض البعض. نعم. قال: باب في المنكرات المألوفة في العادات وفي الإنكار على الأمراء والسلاطين وأمرهم بالمعروف، ولنذكر في ذلك فصلين. الفصل الأول: اعلم أن المنكرات المألوفة في العادات لا يمكن حصرها، لكن نشير إلى جمل يستدل بها على أمثالها. فمن ذلك منكرات المساجد، مما يشاهد كثيرا في المساجد إساءة الصلاة بترك الطمأنينة في الركوع والسجود، وكذلك كل ما يقدح في صحة الصلاة من نجاسة على ثوب المصلي لا يراها، أو انحراف عن القبلة بسبب عمى أو ظلام. ومن ذلك اللحن في القراءة، واشتغال المعتكف بإنكار هذه الأشياء وتعريفها أفضل له من نافلة يقتصر عليها. ومن ذلك تراسيل المؤذنين في الأذان وتطويلهم مدى كلماته. ومن ذلك أن يكون على الخطيب ثوب حرير أو بيده سيف مذهب. ومن ذلك ما يجري من القصاص في المساجد من الكذب والأشياء المنهية عنها كالخوض في الكلام الموجب للفتن ونحو ذلك. ومن ذلك أن يكون الرجال مختلطين بالنساء فينبغي إنكار ذلك عليهم. ومنها الحلق يوم الجمعة لبيع الأدوية والأطعمة والتعويذات وقيام السؤال وإنشادهم الأشعار ونحو هذا. فهذه منها ما هو حرام ومنها ما هو مكروه. نعم. هذا باب عقده رحمه الله تعالى في المنكرات المألوفة في العادات وفي الإنكار على الأمر أو الأمراء والسلاطين، وذكر الفصل الأول. قال: أعلم أن المنكرات المألوفة في العادات لا يمكن حصرها، لكن نشير إلى جمل يستدل بها على أمثالها. فمن ذلك منكرات المساجد، مما يشاهد كثيرا في المساجد إساءة الصلاة بترك الطمأنينة في الركوع والسجود. والطمأنينة ركن من الأركان، وحده أن يستقر يعني كل عضو في يعني مكانه. ومن منكرات المساجد التي يلزم النهي عنها أن تدخل المسجد فتجد رجلا يصلي بلا طمأنينة، ف كالمسيء في صلاته الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم ولحظه وهو جالس فانتظر حتى انتهى من صلاته وجاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال وعليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي. هذا إنكار. قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي مع أنه صلى. فالرجل امتثل فرجع وصلى، لكن الظاهر أنه لا يعرف إلا هذا. فعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فصلى أيضا. وفي الثالثة قال نفس الكلام، ففهم الرجل بفطنته أنه سيعيد نفس الكلام وسينكر عليه، ولهذا قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. هذا من حسن التأتي أيضا من الرجل، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا من الأدب، أنك إذا رأيت سواء كان يصلي بجوارك أو يصلي أمامك أو يصلي بعيدا، يصلي في وقت أنت لا تصلي فيه، أو المهم أن تختار أنسب الوقت وأنسب الأسلوب وأنسب طريقة للإنكار عليه، وتتلطف ما استطعت، لكن تقول يا أخي والله هذه يعني الصلاة من أوجب الواجبات، والنبي صلى الله عليه وسلم حصل معه كذا وكذا، وأنا يعني أحبك وقد رأيتك. انظر في كيف تتلطف معه، هذا يختلف من شخص لآخر، ويعني حسب سنه وقدره ونوع خطئه وحسب منزلتك أنت منه. ومع الأسف أصبحنا في زمان ربما بعض الأئمة أنفسهم يعني لا أقول لا يطلع النوم في الصلاة، قد يوجد، لكن حتى أحيانا بعض الأئمة يسرع على وجه لا يعين المأموم على الاطمئنان، فقد يطمئن هو لكن المأموم لا يدرك أن يطمئن خلفه إذا يعني جاء أو كان متأخرا عنه بلحظات أو نحو ذلك. فهذا أيضا مما يعني ينصح فيه برفق. وكذلك كل ما يقدح في صحة الصلاة من نجاسة على ثوب المصلي لا يراها، انتبه بارك الله فيك، أو انحراف عن القبلة بسبب عمى أو ظلام، الأعمى قد ينحرف عن القبلة فيوجه بلطف. ومما يكثر في زماننا مما يستدعي الإنكار بلطف ورفق ما يلبسه الشباب من البناطيل الجديدة التي بناطيل الساقطة كما يسمونها، التي إذا يعني ركع أو سجد انحسر عنها الثوب الأعلى ويظهر يعني ظهر الإنسان، فإذا سجد ربما ظهر ما هو أقبح من مجرد الظهر، فمثل هذا ينكر. لكن كيف ينكر وقد عمت البلوى بهذا؟ هل عموم البلوى بذلك وأن عامة الناس يلبسون البناطيل يجعلنا نسكت عن الإنكار؟ لا، لكن الخطورة في كيفية الإنكار، حسن التأتي والتلطف. وقد لا يلزم أن تقول له أن هذا حرام وأن صلاتك كذا، ولكن تقول له ما رأيك يا أخي في الصلاة أن يعني تلبس كذا أو تفعل كذا، أو يعني انظر إلى شيء يليق بحيث يتقبله. لكن لا شك أن هذا منكر، الناس يعني يصلون وعامة أحيانا تظهر العورة نفسها في يعني أثناء الصلاة. قال ومن ذلك اللحن في القراءة، اللحن الذي يعني تأكد النكير فيه إذا كان في الفاتحة تبطل به الصلاة، كما قال صلاة الذين أنعمت عليهم. واللحن في غير الفاتحة أيضا ينبه عليه في نحو إمام، إذا كان الإمام يعني يلحن في غير الصلاة صحيحة، لكن لا ينبغي أن يقدم، لأنها سيكرهه الناس، يكرهون صلاته، ربما يعلم الناس المأمومين كلاما لا يليق. فلو قيل له بارك الله فيك أنت في المسجد ما شاء الله وعندك فلان ما شاء الله أنا قرأت عليه وفلان ممكن تقرأ عليه ولو مرة ولا مرتين تضبط، هذا مما ينكر فيه. قال واشتغال المعتكف، حتى المعتكف، بإنكار هذه الأشياء وتعريفها أفضل له من نافلة يقتصر عليه. كأن المصنف يقول هذا لأنه لاحظ أن كثيرا من الناس حتى من طلاب العلم وحتى من طلاب التعبد ونحو ذلك يصير عندهم تهاون في الإنكار، ولكن يا أخوانا كل ما عمل إشكال خلي غيري يفعل، وربما يصلي في المسجد 20 سنة والإمام يلحن ولا يكلمه. وهذه آفة تعرض لكثير من المتدينين، إنه في بداية الاستقامة يكون عنده إقبال على أي طاعة من الطاعات واجبة أو مستحبة، ويجد من نفسه إقبالا ورغبة ويهش لأي حسنة تأتيه، ثم بعد مدة يطول عليه الأمد يصبح يعني خلاص اعتاد هذه الأشياء، فينحسر أداؤه وينحصر في بعض الأشياء، يفوت أمورا كثيرة، يصبح أقل أمرا بالمعروف وأقل نهيا عن المنكر وأقل ملاحظة لأمور كان يحسن ملاحظتها في الأول. وهذا من ضعف الإيمان ومن طول الأمد الذي حذر الله تعالى منه: لم يأن للذين أمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوب. هذا من قسوة القلب، تمر على المنكر ولا كأن شيء حصل حتى تألف المنكرات والعياذ بالله. وإلا لماذا ألف الناس المنكرات؟ الآن نمشي في الطريق والموسيقى والأغاني والتبرج ولا كأن شيء حصل. طيب قد لا نملك أن نغير المنكر، لكن على الأقل كان ينبغي أن يغضب الإنسان ويشعر بالحزن وأن يبرأ إلى الله وأن يعتذر إلى الله. حتى هذا أصبح لا يحدث. لماذا؟ هذا من قسوة القلب. من أين جاءت قسوة القلب؟ من أسباب من أعظمها المنصوص عليه في هذه الآية، أنه طال عليهم الأمد وبالتالي أصبح لا يأمر ولا ينهى وكأنه لا يعنيه. وبعض الناس في قبل أن يصل لهذه المرحلة نفسه تراجعه: يا أخي مر بالمعروف. يقول: طيب بس المرة القادمة، الآن أنا عندي موعد، أصل في إشكال كذا. يا أخي انهى عن المنكر. أخاف، أخاف الرجل لا يتقبل، أخاف أتأخر عن الموعد، أخاف. هذه المرحلة الوسط الوسطى، إما أن تعالجها وإما ستصل للمرحلة الأخيرة القبيحة، وهي مرحلة الإنسان يعني لا يعني أساء الناس أو أحسن. قال: ومن ذلك تراسل المؤذنين. تراسل أحسن من تراسيل. التراسل الذي يكون بين المؤذنين وتطويلهم مد كلمات، كان زمان قبل ما يعني المكبرات المعروفة عندنا الآن، كانوا أحيانا يحتاجون إلى أن يؤذن أكثر من مؤذن في المسجد، إما لرفع الصوت، إن صوت المؤذن واحد لا يكفي، أو يقف هذا في ناحية في المساجد الكبيرة وهذا في ناحية أخرى، فيذهب هذا إلى أهل هذه الناحية وهذا إلى أهل هذه الناحية، وربما كانوا في صوت واحد مجتمعين وفي صوت واحد، وهذا يعني بمعنى واحد نفسه يتوقف والثاني يكمل، فهذا يعني يحدث تشويشا. وفيه نص لكنه غير صحيح في النهي عن يعني ذلك، لكن المعنى صحيح. المعنى أنه انطلاق المؤذنين بصوت واحد، واحد يعلو عن الثاني أو الثاني يأخذ نفسه ثم يعود يعني يتكلم مع الآخرين، هذا يعني مما لأنه قال: وتطويل مد كلمات، يعني ممكن يزيد زيادة يعني أحيانا لا تليق. فهذا من البدع التي أنكرها يعني كثير من أهل العلم. ولا يشرع تعداد الأذان إلا عند الحاجة، لكن يكون هذا في مسجده، وهذا يعني في مسجده كما يحدث في زماننا، هذا لا بأس، لأنه يؤذن لأهل مسجده ولأهل جهته، هذا ليس في إشكال. لكن التراسل المذكور في يعني كتب الفروع على هذا النحو، يعني يؤذنوا في وقت واحد يعني صوت واحد، أو يؤذنوا يعني واحد وراء الثاني لكن في نفس المسجد، ولا حاجة لهذا. له صور يعني نحن في غنى عن هذا الحمد لله بالوسائل الحديثة التي جعلتنا لا نحتاج إلى هذا، وإن كان صار أشياء أخرى ينكر فيها كتوحيد الأذان مثلا، هذا منكر ينبغي أن ينكر. أن في بعض العواصم الإسلامية يعني منذ زمن بعيد معمول به في عمان وغيرها، وطلب أن يفعل في القاهرة وما أدري يعني أقر أو منع، مؤذن واحد في البلدة كلها هو الذي يؤذن، ووظيفة نقية المؤذنين ليس أن يؤذن وإنما يفتح المذياع، يعني يأتي المؤذن الطويل العريض الذي فرغ لأجل الأذان بحيث يدخل في الموعد ويفتح. فالبلدة فيها 5000 مسجد، 5000 يفتحون فقط ويغلقون، ومؤذن واحد متفق عليه هو الذي، يعني لا شك أن هذا غلط، هذا مما ينكر. كيف ينكر؟ يقال هذا تضييع للشعائر، الأذان شعيرة من الشعائر، لابد أن تظهر ولابد أن وكيف ينال المؤذن هذا يكون أشد الناس، أطول الناس أعناقا، وخير مؤذنه وما أذن وإنما فتح وأغلق. ثم هذا كيف يقال أن هذا لأجل عدم إغضاب السادة الذين ينزعجون بأصوات؟ هذا كلام يعني من لا يحب الله ورسوله ولا يحب سماع الأذان، مما لا يقومون في مؤمن إلا ولا ذمة. كيف نمشي وراء يعني سفلة الناس وأرازلهم الذين لا يريدون للشعائر أن تظهر؟ ينكر في مثل هذا ولا شك. إذن كل عصر له منكرات خاصة. السلف لو قيل لهم هل تتصور أن واحد يأذن والثاني يفتح؟ قال لا والله ما يمكن هذا في المسلمين. ومن ذلك أن يكون على الخطيب ثوب حرير أو بيده سيف مزهب، هذا أيضا مما يعني ينكر على الخطيب. كيف خطيب وتلبس ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن يعني لبسه؟ أو بيده سيف مزهب، وهذا أيضا مما لا يليق. ومن ذلك ما يجري من القصاص في المساجد من الكذب، وما أكثر ما يعني يقوله القصاص سواء كان خطيبا أو يعني مدرسا، ويكون جاهلا بالشريعة ويأخذ بعض الكتب اللي فيها القصص غير المحققة ويحكيها للناس، والناس تقول الله أكبر وما شاء الله، وقد تكون في هذه القصص أحكام أحيانا ليس فقط مجرد حكايات. فهذا خطير جدا، لابد أن ينكر عليه. من أين أتيت يعني بهذا الكلام؟ هذا الكلام لا يثبت، هذا الكلام يخالف النصوص المعهودة. قالوا الأشياء المنهي عنها كالخوض في الكلام الموجب للفتن ونحو ذلك. أحيانا بعض الكلام يؤدي إلى الفتن، يؤجج الفتن بين الناس، فتن بين المذاهب بين الجماعات، فتن في ما يجب أن يمسك عنه. إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، أحيانا يقول الكلام فيما جرى بين الصحابة رضي الله عنهم، ويقول والله موضوع الخطبة عن الخلاف في كذا وكذا، والأصل في هذا عدم الخوض. إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وأحيانا مسائل يمكن مناقشة الخلاف فيها، المسائل التي يعني مسائل الفقه ونحو، لكن من غير عالم بها فربما خبط خط يعني عشواء فيناقش على وجه لا يليق يعني بأهل العلم، أو لا يليق إلا بأهل العلم مثلا وهو ليس من أهل العلم، أو لا يليق بأهل العلم أن يبحثوا مثل هذه المسائل. فهذا كله ضابطه أن تتحقق المصالح وتدفع المفاسد. فإذا كان سيناقش مسألة يترتب عليها مفسدة فلا ينبغي أن يناقشها. ومن ذلك أن يكون الرجال مختلطين بالنساء فينبغي إنكار ذلك عليهم. في بعض العواصم الإسلامية مع الأسف يسمح للمساجد، خاصة العواصم السياحية، يسمح للمساجد أن يدخلها الرجال والنساء والمسلمين والكفار، وقد يقول والله لعل الكفار يعني يطلعوا على الإسلام وعلى محاسن الإسلام ونحو، تجد المرأة وقد يضعون لهم في بعض العواصم أيضا يعني لباس شيء تضع على رأسها، فالمرأة لسه بنطلون مثلا وحط على رأسها قطعة قمة، هذا كله لا يليق، هذا ينبغي أن ينكر اختلاط الرجال بالنساء في المساجد. ولا يقال فقد كان الصحابة والصحابيات في المسجد خلف النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا بأدب، الصحابة في المقدمة، الرجال والنساء في الخلف، ويؤكد عليهم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها القرب من النساء، وشر صفوف النساء أولها وخيرها آخرها لبعدها عن الرجال. وكان الصحابة إذا سلم النبي صلى الله عليه وسلم لا يسرعون حتى تخرج النساء أولا. ثم إذا في ضابط حينئذ الاختلاط لا بأس به، الاختلاط منضبط بضابط الشريعة، لكن المقصود الاختلاط الذي يترتب عليه مفاسد. ومنها الحلق يوم الجمعة لبيع الأدوية والأطعمة، والبيع في المساجد منهي عنه، والراجح عدم يعني جوازه، وإن كان ينعقد بالإجماع لكن يحرم لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ومثل هذا يقال له لا أربح الله تجارتك، المساجد لم تبنى لهذا، لكن لا يدخل في هذا أن يبيع خارج المسجد لا بأس، لكن ما يبيع داخل المسجد. لكنه لو عقد الصفقة داخل المسجد أو أنه تقاضى الأجر داخل المسجد يختلف. لو تقاضى الأجر داخل المسجد لا بأس، النبي صلى الله عليه وسلم باع جملا لجابر ثم جاءه جابر بثمنه في المسجد، البيع تم خارج المسجد. وأما الحلق يوم الجمعة فإن كان المقصود بها يعني ورد النهي عن الحلق قبل الجمعة، فقال بعض الناس يمنع الدرس قبل الجمعة وإنما يكون الدرس بعد الجمعة، وقال بعض أهل العلم وهذا الراجح إن النهي عن التحلق يعني قبل الجمعة بما إذا كان المسجد ضيقا ويعني يضر بالناس، أو يخرج الخطيب فيجد الناس ما زالوا متحلقين ونحو ذلك. أما إذا كان احتاج إلى درس يوم الجمعة والمسجد واسع ولا يشوش الناس على القارئين للقرآن أو المصلين فالأمر فيه سعة إن شاء الله تعالى. قال والتعويذات يعني لأجل بيع التعويذات ونحو ذلك، وهذا أيضا كما قلنا بيع كل شيء حتى لو كان أشياء يعني لها علاقة بال، وبيع التعويذات هذا إن كان يقصد يعني بيع التعويذات فهذا أشبه به يعني هل يصح عمل تعويذات وبيعها؟ الأصل أن هذا لا في المسجد ولا في غير المسجد، إنه فتح باب لأن يشتغل بهذا من لا يحسن ومن يضع القرآن مع غير القرآن ونحو ذلك. وقيام السؤال وهذا أيضا من المنكر، الإنسان يستغل المسجد في التسول، وهذا موجود في عامة بلاد المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله، ومثل هذا ينبغي أن ينكر عليه. وإنشادهم الأشعار يعني السائل قد ينشد لكي يعني صناعة الكدية التي يعني أشهرها أبو محمد الحريري يعني في مقامات، يدخل مسجد ويقول كلاما يأخذ بالألباب ويتعرض للسؤال بمثل هذا. قال ونحو هذا، فهذا منها ما هو حرام ومنها ما هو مكروه على حسب النص الذي ورد في المسألة أو الأصل الذي تقاس عليه المسألة. لا بأس. لا أحسن الله عليكم شيخنا وبارك الله فيكم، ويكمل أخونا الشيخ محمد إن شاء الله الأسئلة بإذن الله. تفضل.